الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر المصنف في تعليق على أن الإيمان قول وعمل، وذكر في نظمه قال: اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. وذكر أن الإيمان قول وعمل، وهو قول أهل السنة والجماعة، وقول باللسان وقول بالقلب، وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. ثم شرع بعد ذلك في بيان البند الأول، هو قول القلب وتصديقه وإيقانه، وذكر الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر الأول. فكان فيما ذكر قال: من قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكما قال ربنا أيضا سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا ثم لم يشكوا. وكذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث الشفاعة: قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم تكلم بعد ذلك عن البند الثاني، وهو قول اللسان. قال: هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازم كل من هاتين الشهادتين. وذكر من قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا، قولوا آمنا، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فكان ذلك هو قول اللسان المتمثل في النطق بالشهادتين، في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلازم كل شهادة من هاتين الشهادتين. ثم تكلم بعد ذلك عن البند الثالث، وهو عمل القلب، وذكر بعض أفراد عمل القلب. فقال: هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. ثم شرع بعد ذلك في بيان الإخلاص، وقال: قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وذكر ربنا سبحانه وتعالى من حال المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى تأثر أهل الإيمان عند استماع آيات الرحمن سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى عن كتابه: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم شرع بعد ذلك في بيان المحبة، وهي عمل أيضا من أعمال القلوب. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله تبارك وتعالى ذكر أن المؤمنين قد ملئت قلوبهم محبة لربهم سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف ملئ قلب المؤمن محبة لربه سبحانه وتعالى، وأخلص في هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. وأما المشرك فقد أشرك في هذه المحبة مع الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عندما ذكر من أوصاف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فذكر الله عز وجل من أوصافهم أنهم محبوبين إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما عقدت هذه المحبة في قلوبهم لربهم سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بيّن: يحبهم ويحبونه. فأثبت لهم ربنا سبحانه وتعالى محبتهم لهم سبحانه، فقال: يحبونهم يحبهم ويحبونه. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله تبارك وتعالى ذكر أن الجزاء دوما من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والإنسان يأخذ بالأسباب التي يكون بسببها محبوبا عند ربي سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هنا هي منا من الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يوفق هذا العبد أن يقوم بهذا العمل ويتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى بالمحبة عندما تعقد في قلبي لربي سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الإنسان لما يجد بينه وبين المعصية حاجز، هذه من منن الرب سبحانه. تذكر إنعام الرب سبحانه وإحسانه وإفضاله عليك أيها العبد، هذا لم يكن بحول الله، بحول العبد وبقوته، ولكن ما كان ذلك إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. ولولا أن الله سبحانه وتعالى عصم هذا العبد ولم يكن العبد إلى نفسه لوقع فيما وقع فيه القوم من أسباب الهلكة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوب المؤمنين هذا الكره والبغض لمعصية الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى منح هذه القلوب أن يحبب إليها الإيمان، فقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله تعالى: فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى انقياد الإنسان لربي سبحانه وتعالى، انقياد الإنسان لربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى انقياد الإنسان بكليته لربي سبحانه وتعالى، ينقاد القلب فنرى أثر هذا الانقياد على جوارح الإنسان. يبقى ينقاد القلب فنرى أثر هذا الانقياد على جوارح العبد. ثم بيتكلم أيضا عن مسألة النية، قلنا وهي من أخطر ما يعارج الإنسان. بيتكلم عن النية وهي عمل من أعمال القلوب وهي أخطر ما يعالج الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن رب سبحانه وتعالى ويروي لنا عن رب سبحانه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحصر وقال: إنما الأعمال بالنيات. أي عمل من أعمال الظاهر مفتقرة إلى النية، أي عمل من أعمال الظاهر يفتقر إلى النية، كما أن الثواب على الأعمال يرتب على حسب وجهة العبد بذلك العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يبقى هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى افتقار الأعمال إلى النية، والأعمال لابد أن تكون ممزوجة بعمل القلب المتمثل في النية. قلنا الأمر الثاني أيضا يعني لمن تتوجه بهذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا العمل يقبل من ربك، يقبل عند ربك سبحانه وتعالى إن كانت وجهة الإنسان بهذا العمل لله سبحانه وتعالى. والله تعالى من إنعامه وإفضاله وإحسانه يرتب ذلك الثواب على هذا العمل المقبول. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال قد تتساوى أو تتشابه وتتماثل في ظاهرها، ولكن بون شاسع بين الأمرين. هذا عمل لله سبحانه وتعالى يثاب عليه العبد، وهذا عمل لغير الله سبحانه وتعالى فيرد على ذلك العبد ثم يعذب به في النار كما قال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق شهيد، يبقى أتوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى ردت هذه الأعمال على أصحابها ثم أوبخوا بها في النار. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قال فهجرته إلى الله ورسوله وقع أجره كاملا على رب سبحانه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى ارتضى من هذا العمل أجر في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى وفاه ذلك الأجر، ثم إن كان يوم القيامة يرد عليه ذلك العمل. وقال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، يعني العمل لابد أن يكون خالصا صافيا تماما، وأن تكون وجهة العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم يقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله من كل قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يبقى كيف تكون هذه المحبة لله عز وجل؟ يبقى أن تقدم محب الرب سبحانه على محب النفس، قلنا على مألوفات النفس، يبقى نقدم محب الرب سبحانه وتعالى على محب النفس وعلى مألوفات النفس. كل ذلك إن كان العبد قلبه قد ملي حبا لرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك نقول إن الدنيا تكون يعني قليلة في عين ذلك المؤمن، بل هو يلتمس في أعماله مرضاة الرب سبحانه وتعالى. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من صفات المؤمن الصادقين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. المال محبوب للإنسان، ولكن بيّن الله عز وجل على الرغم محبة العبد لذلك المال، ولكن قدم محبة الرب سبحانه وتعالى على حب لذلك المال. الإنسان طبعا مجهول على حب للمال، ولكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما مدح الطائفة التي صدقت في إيمانها مدحهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم يبذلون هذا المال على الرغم من حبهم الشديد لذلك المال، ولكن يلتمسون رضا الرب سبحانه وتعالى وآتى المال على حب. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. يبقى محبوب محبة الرب سبحانه وتعالى مقدمة على هذه المحبة الفطرية التي فطر الإنسان على حبها، ولكن نلتمس دوما مرضاة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أيضا بننظر كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول الآيات، يعني كيف كان، قلنا الآيات بتحول كده إلى جانب عملي، سواء كانت عبادات قولية أو كانت عبادات بدنية أو غير ذلك. الله تعالى كما قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قلنا نعلم من ذلك أن هذه عطية ومنة من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، لكنه يتأول الآية التي في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى الآية نقول والله إحنا بنمر على الآية وخلاص فهمنا معناها ومقصدها، لكن كيف تحول يعني إلى عبادة يتعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى من خلالها؟ طبعا الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الدعاء والعبادة، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء والعبادة. وبالتالي كيف كان يترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات؟ يبقى كان يدعو اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ثم قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به، وهذا غاية الانقياد. إذا لم يكن له هوى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا رغم أن الحديث يعني ضعيف، لكن قلنا الإنسان إن سيطر عليه ذلك الهوى، فالهوى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الهوى إله يعبد من دون الله، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، فالله تعالى بيّن أن الهوى إله يعبد من دون الله. قلنا كيف يكون ذلك الأمر؟ قلنا الإنسان يستجيب لهوى، يستجيب لهوى ويسير خلف ذلك الهوى، ولكن المفروض هو أن الهوى نصيره خلف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هوى الإنسان إلى الطاعة. يبقى نقوله رغبة الإنسان كده إلى الطاعة، يبقى بنحول كده نقوله الرغبات، رغبات الإنسان دوما يعني يحاول أنه يأخذ من الشهوات والملذات إلى غير ذلك، يقول لك لا حول بقى الهوى، خلي بقى في الحالة دي نحب الإيمان، نحب الطاعة، نحب التوكل، الخشية، الإنابة، الصلاة، الصيام. ولذلك حب إلي من دنياكم ثلاث، يبقى نجد أن الإنسان كده يوجه هذه المحبة، إن زي ما القلب كده تشرب بحب الملذات والشهوات، ولا ده احنا عايزين نعالج القلب حتى يعني يكون هذه المحبة التي تعقد في القلب تكون للطاعات، توجه إلى وجه أخرى. ولذلك قال هؤلاء أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به، يبقى الهوى ده إزاي نتحكم فيه، كيف نصير هذا الهوى حتى يكون هوى الإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وليس إلى معصيته. وإن إنصار الإنسان خلف الهوى يعني أورده المهالك، ولكن نصير هذا الهوى خلف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مسألة محتاجة إلى علاج طويل، يعني إلى علاج طويل، وإلا فكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإن احنا عايزين كده نعالج النفس حتى نصل بها عندما ينادي عليه منادي أياتها النفس المطمئنة. إزاي نصب النفس من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة؟ ولذلك قلنا السبيل إلى ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى سكنت النفوس واطمئنت القلوب، وذلك لا يكون إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو غاية الانقياد. قال الرابع بعد ذلك عمل اللسان والجوارح، وكما يقول أن التوكل على الله سبحانه وتعالى والخشوع والرجاء والخشية كل ذلك من أعمال القلوب. وطبعا مضى الكلام قبل ذلك عن أنواع العبادات، لما تكلم عن أنواع العبادات قال الخوف من الله عز وجل، خشية رب سبحانه، استعاذة، الاستغاثة، بينا قبل ذلك لما تكلم عن أنواع العبادات تكلم أيضا عن هذه العبادة كعمل من أعمال القلوب. قال الخوف من الله عز وجل هذا لون أنواع العبادة، التوكل على الله، الخشية، الإنابة، قلنا الخشوع، الخوف، الرجاء، إلى غير ذلك مما ذكرنا من أعمال القلوب. يتكلم بعد ذلك عن الأمر الرابع هو عمل اللسان والجوارح. عمل اللسان والجوارح، يبقى هذه قول القلب المتمثل في التصديق واليقين، وهذه قول اللسان المتمثل في النطق بالشهادتين، وهذه عمل القلب. وإن لابد أن احنا نهتم يبقى عمل القلب من الانقياد، من القبول، من المحبة، من الصدق، من الإخلاص، ومن التوكل، الخشوع، الرجاء، الخوف، كل ذلك من أعمال القلوب. قلنا عمل القلب يبقى لابد يعني أن نليه الاهتمام البالغ، أن أعمال القلوب يعني لابد أن نعطيها الاهتمام البالغ. قلنا كيف فعلا القلب يتوكل على رب سبحانه، كيف نصل بهذا القلب أن يكون خوف القلب من رب سبحانه وتعالى دون سواه. قلنا كل دي منازل، يعني كل هذه منازل، والعبد يسعى أن يحقق هذه المنازل، وأن هذه منازل منازل لا تقام إلا في القلوب. يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم على التوكل نقول لقد تم معالجة القلب حتى أصبح متوكلا على رب سبحانه وتعالى بالكلية. وكذلك الخشوع، كذلك الخوف، الرجاء، المحبة، الصدق، الإخلاص، القبول، الانقياد، كل ذلك من أعمال القلوب. وأن هذه الأعمال ودي منازل لابد من إقامة القلب على هذه المنازل، وإقامة هذه المنازل في قلوب العباد حتى نرى إنبات هذه المنازل إن قامت في القلب صورة صحيحة نراها على ظاهر العبد. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأمر الرابع وعمل اللسان والقلب والجوارح. قال عمل اللسان والجوارح، قال فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، قال كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. دي كلها لما ننظر إليها هذا من عمل اللسان، تلاوة القرآن هذا من عمل اللسان. يبقى حنجد أن قول اللسان ده هذا ركن أركان، قلنا ركن النطق شهادتين، عمل اللسان والجوارح. يبقى يا ترى عمل اللسان يبقى دي عبارة عن آلة، والعمل الآلة دي يبقى التسبيح، الذكر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تلاوة القرآن والدعاء الاستغفار، كل ده أساسا عمل من أعمال اللسان. يبقى دي عبادات قولية. يبقى لما نقرأ القرآن تلاوة القرآن هذا عمل إيه؟ يبقى عمل قولي، يبقى عمل على اللسان. ولما يجي نستغفر نستغفر، لما نيجي نأمر معروف ننهى عن المنكر، كل دي من أعمال اللسان. فلذلك أيضا يقول عمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله، كنقل القطع للمساجد والحج والجهاد في سبيل الله، والأمر عروف النهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإمام. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، يبقى هنا تلاوة القرآن. قلنا طبعا بينا قبل ذلك تلاوة القرآن ليس معناها أن نجري هذه الكلمات على اللسان مع غفلة القلب. قلنا ليس بقارئ للقرآن من قرأ القرآن بلا تدبر. ربنا سبحانه وتعالى والذي قال ذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقلنا طبعا المطلوب أن القرآن ده نقيمه في القلب، ده المحل أساسا الذي يوضع فيه القرآن، إن حتى يظهر له الإنبات. قلنا ده موضعه، يبقى كما نقول إن موضع البذور الأرض وقلنا نصب بعد ذلك عليها الماء، كذلك أيضا لا حياة للقلوب إلا بالقرآن. وذكر العلماء هذه الإشارة لما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وليكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال العلماء يعني هذه إشارة، كما أن حياة الأرض بالماء فكذلك حياة القلوب بالقرآن، لأن الآية طبعا لما ننظر كده الله تعالى كما قال: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، ثم الآية الثانية بعد كده قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فقال العلماء يعني هذه إشارة، كما أن حياة الأرض لا يكون إلا بإنزال الماء فكذلك حياة القلوب لا يكون إلا بإنزال القرآن عليها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى نتدبر القرآن فين؟ يبقى لما ينزل هذا القرآن على القلب، ونفهم مدلول الآيات، ونفهم أيضا ما المقصود بالآية، قلنا عشان يتم العمل. يبقى القلب ده هتترجم من خلاله مدلول الآيات، قلنا حتى تظهر في صوت خطوات عملية تطبيقية يقوم الإنسان بتطبيقها في حياته. فلذلك قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، هذه عبادة، يبقى نتلو من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الإنسان كده في بعض الأحيان بيظن أنه ذكر أذكار الصباح وأذكار المساء، بيذكر أذكار كذا وكذا يبقى انتهت القضية، وهو من الذكرين رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قلنا الذكر مش المقصود به هيبقى فقط ذكر كده أقول سبحان الله، يبقى ده لون من ألوان الذكر، لكن ذكر الرب سبحانه وتعالى أن احنا نقيم القرآن في حياتنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكما قال ربنا سبحانه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يبقى القرآن، يبقى هذا أفضل الذكر، قراءة القرآن من أفضل الذكر، وأن المقصود من قراءة القرآن أن احنا نقيم الآيات في حياتنا. فلذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما نيجي كده نقرأ الآيات اللي بتتكلم عن الذكر ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، وطلب من العباد أن يكونوا ذاكرين ربهم سبحانه وتعالى كثيرا، يعني نملأ كل حياتنا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولما نقرأ في القرآن هنجد أن الذكر ده عبارة عن العبادة الرابطة بين العبادات. يبقى لما الإنسان كده ينصرف من عبادة، قلنا بيبقى الوقت ده ممكن يبقى وقت غفلة، قلنا وقت ده في ده وقت فراغ بينه وبين العبادة التي تليها بعد ذلك. فيا ترى ازاي نسد وقت الفراغ ده؟ يبقى بذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا يبقى كأن ننتقل من عبادة إلى عبادة، قلنا عشان نصل بين العبادات يبقى بنشغل ذلك التوقيت بين العبادات عن طريق ذكر الرب سبحانه وتعالى. وده نقرأه يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما تكلم الله عز وجل عن الصلاة، تكلم عن الصيام، تكلم عن الحج، كل ذلك الله عز وجل يبين ويرسل العباد إلى ذكره. قلنا خاصة في أوقات الغفلة، ومن أوقات الغفلة بعد انصراف الإنسان من عباده، قلنا كأنه بعد